الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، نعوذ بك من فتنة القول والعمل. إخواني، نحن البارحة تكلمنا عن شرط الراوي أن يكون ثقة عدلا ضابطا، الثقة الجامعة بين العدالة وبين الضبط. الآن سنرى عند تخلف هذا الشرط، قلنا العدالة أغلب ما يتكلم في موضوع العدالة هو موضوع ماذا؟ الصدق والكذب، أن يكون صادقا أو يكون كاذبا. فإذا كان الرجل صادقا حديثه كان مقبولا مع استيفاء بقية الشروط المذكورة بين أيدينا. الآن إذا كان كاذبا فماذا سيكون حديثه؟ إذا ثبت على الرجل أنه يكذب في حديثه، حينئذ ماذا يكون هذا الحديث؟ إذا تخلف شرط الصدق في حديث الرجل فماذا يكون اسم حديثه؟ إذا تخلف شرط الصدق فحينئذ يكون الحديث مكذوبا، صحيح؟ وهو الذي يسمى عند أهل العلماء بالحديث الموضوع أو المصنوع، وهو الحديث المختلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث المختلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث يسمى عند أهل هذا الفن بالحديث الموضوع، أي وضعه الكذاب على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الكذب عليه، فمن كذب عليه فليتبوأ مقعده من النار. وذكرنا أن بعض أهل العلم قد كفره، قال بكفره وهو أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين، ونصره أبو الأشبال في التعليق على الباعث الحفيظ. الحديث الموضوع هو إذن الحديث المختلق المصنوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الرجل يعرف بالكذب فحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث لم يحدثه غيره، يكون الحديث ماذا؟ موضوع، يسمى الحديث موضوع. لكن ليس هذا هو السبب الوحيد لكون الحديث موضوعا. إذا أول سبب من أسباب تسمية الحديث بالموضوع، أولا أن يكون صاحبه قد كذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصيغة الثانية لكون الحديث موضوعا وهو أن يحدث الثقة أو الرجل الصادق يحدث بحديث ظانا أنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون على غير ما ظنه، وهو ثانيا الحديث الموضوع، وهو الحديث الذي ينسب خطأ على رسول الله أو لرسول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد يأتي رجل مغفل، مثلا يأتي رجل مغفل من أهل الحديث فيقول له رجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت حدثتنا أن رسول الله قال، فهو يحدث به ظانا أنه على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس كذلك. إذن الوضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يكون بقصد وأما أن يكون بغير قصد، واضح إخواني؟ الآن نريد أن نرى ما هو أسباب الوضع أي الكذب، ما هو، لماذا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أولا أشهر من كذب وهم الزنادقة. كان الزنادق يضعون أحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسبونها إليه من أجل أن ينفروا الناس عن الإسلام، يضع أحاديث مكذوبة تمجها العقول وتستقبحها النفوس ولا ترتاح إليها، فلينفر الناس، مثل وضع من الزنادقة الذين، ما معنى الزنديق أولا؟ هذا سنشرحه في الدورة القادمة لمن يتابع، هذا سنشرح موضوع الإيمان والحكم على المعين ومنه الزنديق. الزنديق كلمة غير عربية أصلا، مختصرا نمر عليها سريعا. الزنديق كلمة غير عربية أصلها في لغة فارس زندكران، وهو الذي عندهم منكر المعاد أصل معنى كلمة زنديق هو الذي ينكر اليوم الآخر، منكر المعاد اليوم الآخر. لكن الزنادقة عندنا عند الفقهاء استقر معناها على المعنى التالي: الزنادقة عند الفقهاء هو المنافق. فإذا ظهر نفاق المنافق، ظهر نفاق المنافق، حينئذ يسمى ماذا؟ زنديق. لأن المنافق أصل هو أمر باطني، فإذا أظهر أمرا مكفر بزندقته صار زنديقا. إذا الزنديق هو كافر. من الزنادقة الإسماعيلية، من الزنادقة أشهر الزنادقة الذين كانوا يضعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن الراوندي مثلا، رجل يسمى ابن الراوندي، هذا من أشهر الزنادقة. رجل كان والده يهوديا فادعى الإسلام، وابنه هذا راح يؤلف الكتب في السب الإسلام والشتم على الدين ويضع الأحاديث على رسول الله ويكذبها. واضح إخواني؟ فأول سبب من أسباب الوضع هو وضع الزنادقة لينفر الإسلام عن الدين، مثل وضع أمور ممجوجة كقولهم في فضائل العدس وفضائل البصل وفضائل يعني الأطعمة وغير، وفضائل الهريسة تقوي الإيمان وهكذا، كما ترى حديث يمد وتستقبحها النفس. الوضع الثاني وضع أصحاب الفرق الضالة لنصرة مذهبهم، وذكرنا أنه أشد الناس في هذا الأمر منهم الروافض، فكانوا يضعوا الأحاديث لنصرة مذهبهم، خاصة نصرة علي رضي الله عنه، لأنه هو الواجب إمامته بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يرون الكذب لمذهبهم، ومن يرى الكذب كذلك قلنا منهم الكرامية، مش قلنا يرون جواز الكذب على رسول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء ينصرون مذهبهم، كانوا يجلسوا فكلما وجدوا أمرا نسبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن لينصروا مذهبهم، لينصروا دينهم. السبب الثالث لأوضاع أصحاب المذاهب، مثلا واحد يروح يحط أبو حنيفة سراج أمتي، سيظهر لكم رجل يسمى محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس، وهكذا، فيروح يكذب حتى ينفر الناس منه. كذلك من أسباب الوضع بعض أصحاب الزهد والتعبد ظنين يضعونها لماذا؟ وضع أصحاب الزهد والتعبد، قالوا لماذا تضع الأحاديث؟ قالوا لنرغب الناس في الإسلام، نحن لا نكذب على رسول الله، نحن نكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن لا نكذب على رسول الله فصلنا، نحن نكذب لرسول الله. وعامة الأحاديث في فضائل القرآن من هذا النوع. قالوا لرجل لماذا وضعت هذه الأحاديث؟ قال وجدت الناس أعرضوا عن القرآن، أقبلوا على مغازي ابن إسحاق، فوضعت لهم أحاديث ورغبهم في قراءة القرآن. فالرجل كم في جهنم من أصحاب النوايا الحسنة، كم في جهنم من أصحاب عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فهذا السبب من أسباب الوضع. في سبب بين أيدينا وهو الوضع خطأ، الوضع خطأ، أنت ما قلنا قد يكون الوضع بقصد وقد يكون بماذا؟ بغير قصد. كذلك من أسباب الوضع أصحاب الفرق السياسية، واضح إخوان؟ فرق سياسية تظهر فتضع أحاديث تنصر مذهبها. فهذا الحديث إخواني، هذا الحديث لا يجوز روايته ولا يجوز نسبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحل الاستشهاد به إلا على قبيل القدح، إلا على قبيل القدح وبيان أمره للناس وتعليم أمرهم. بعض الناس كان يضع الأحاديث من أجل أن يبيع بضاعته، كما وضع بعضهم حديثا فقد دخل على المهدي وهو يلعب بالحمام، إمام عباسي ويلعب بالحمام، فقال له حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح، راح ضاف إيه؟ ضاف جناح. فالمهدي أعطاه فلوس، ولما قفى أي لما رجع قال أشهد أن قفاك قفا كذب. فهذا وضن دوثوس يبيع حديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهر الوضاعين وإلى يومنا هذا وضع القصاصين. أشهر أهل الوضع القصاصون، الخطباء من أجل أن يرغبوا الناس يبكوهم يجيبوا لهم أحاديث فيضعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث مكذوبة. إلى يومنا هذا الخطيب فارغ يريد أن يرغب الناس، يريد أن يبكيهم، يذكر لهم في الجنة عن أمور تخيلها فيضعها، أو أحاديث في النار ليبكيهم فيضع لهم الأحاديث. واضح إخواني؟ أشهر الكذابين في التاريخ هم القصاصون، يجلسوا أمام الناس فيحدثونهم بالأحاديث ويملؤوا عقولهم بالأوهام التي لا وجود لها. واضح إخواني؟ ما هي أمارات الحديث الموضوع؟ ما هي أمارات الحديث الموضوع؟ الحديث الموضوع له شواهد يعرفه. أولا طبعا العلماء ألفوا كثيرا في أمارات الحديث الموضوع، كثيرة هي جدا، لكن اختاروا لكم ما نستحضره الآن في هذا الموقف. من أمارات الحديث الموضوع أولا كثرة المبالغة. من قرأ آية من كتاب الله فله 70 حورية، والحورية عليها 70 ثوب، والثوب 70 ذراع، والذراع 70، وهكذا. فهذه المبالغة بدلك على أن الرجل، على أنه الحديث ليس لم يخرج من مشكات نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مبالغ أمر، نعم، يعني هذا تمجه النفس. الشيء الآخر مثلا من نظر إلى امرأة فهو في جهنم 70 خريفا، ويعني لعلكم تسمعوا كثيرا من هذه الصيغ الدالة على أن الحديث موضوع. ثانيا من أمارات الحديث الموضوع، أيوة، إيش كمان؟ أنت مرات بحديث تستقبحه نفسك فلا يدخل في عقلك، مخالفة الفطرة والعقل، مخالفة الفطرة. طبعاً في هناك أحاديث لم تصح في بابها، قالوا هذه أحاديث لم يصح في هذا الباب حديث، لم يصح، مثل لم يصح في هذا الباب حديث. مثال قال لم مثلا هذا، لا، هناك ما اتفقوا، قالوا كل حديث فيه ذكر حميراء اللي عن عائشة، واضح؟ فكل حديث فيه ذكر حميراء فهو حديث غير صحيح. واضح إخواني؟ قال بعضهم إلا هذا الحديث، خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء، لم يصح حديث إلا هذا الحديث. أما مثلا من التي تنبحها كلاب الحوأب، إنك أنت يا حميراء، وهذا وضع كله لتقبيح صورة عائشة في أذهان أهل السنة. لا، لم يثبت حديث في فضل معاوية إلا حديث واحد أعتبر من فضله، قوله صلى الله عليه وسلم لا أشبع الله بطنك. قالوا فكل حديث دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من باب الفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم اللهم ما من دعوة دعوت بها على أحد إلا واجعلها رحمة عليه. فهم من باب الآخر، الباب العكسي. وهكذا يعني أمارات كثيرة. قال بعضهم، سألوا ابن الجوزي عليه رحمة الله، هل طبعا نقول ابن الجوزي للحديث أمارات من أمارات النور، يعرف أن هذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، له نور، وحديث المكذوب على رسول الله لها عليها ظلمة. فقالوا هل الرجل بنفسه هل يستطيع عن طريق الهوى والنفس أن يحكم على الحديث أو لا يحكم؟ هذه مرتبة ليست لنا. احنا اليوم الحديث اللي ما بيعجبنا بقول مش صحيح، بيطلع في البخاري، من عمرك ما سمعته، ومن جهل شيئا عاده، صحيح؟ فهذا لأهل الحديث المطلعين، بمعنى رجل طولة عمره وهو جالس مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف الحديث ويميزه، فإذا هو له ألفة بمن؟ بهذا الشخص من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرف دينه ويعرف مخرجه ويعرف كذا، فإذا جاءه الحديث لا يستقبح أن يكون قد قاله لعلمه بماذا؟ بدين رسول الله وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حينئذ يجوز للرجل بهذه المرتبة أن يرد الحديث لما استشعر من ظلمة هذا الحديث، أو يقبل هذا الحديث لما استشعر من نور هذا الحديث. واضح إخواني؟ واضح إخواني؟ هذا ليس لنا، ليس لأمثالنا، إحنا الساعة يكفي أننا في هذه البلاد بما فيها من ظلمة. نعم. كما قيل عن ابن تيمية رحمه الله أنه أي حديث لا يحفظه؟ قالوا ذكروا عن الرجال ومبالغاتهم في حفظهم للأحاديث، هذه مسألة أخرى. إذا إخواني، فإذا قيل عن الرجل أنه كذاب فهو حديثه ماذا؟ من أشهر الكذابين في التاريخ، من أشهرهم. نعم، جيد. لكن مثل نوح ابن أبي مريم، نوح ابن، هذا من أشهر كذابين بالتاريخ الوضاعين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك من ألف في هذا الباب عن الوضاعين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمثلا نوح بن أبي مريم. ثانيا قالوا ما، لكن من أهل الحديث قالوا نعم، من هذا يعني عرفنا من كذاب إذا ذكر في الحديث فحديثه كذاب. من أي منطقة؟ ما أعرف عنه، عن خبره. مثلا من الكذابين مين؟ مين؟ لوط ابن يحيى اللي هو أبو مخنف، هذا بيقول عنه شيعي جلد كذاب. لوط ابن يحيى أبو مخنف، وهذا كثيرا ما يروي له، كثيرا ما يروي له الطبري في تاريخه، خاصة في أحداث الفتنة. وهو الرجل الآخر، لكن ذاك لا يقال عنه كذاب، لكن يعني قريب من هذا، وهو اسمه سيف ابن عمر التميمي. كثيرا ما يروون له. بعضهم يكذب مثلا الحارث الأعور الراوي عن علي، وبعضهم يكذب الواقدي يقولون عنه كذاب، وهكذا. فعامة القصاصين أنهم كذابين. إذن العلماء لهم عبارات في المتهمين بالكذب، لهم عبارات خاصة. فإذا قرأت في كتاب من كتب الرجال فلان كذاب، هذا منتهي منه، واضح. لكن مرات لا يقول كذاب، يقول متروك. هذا إيه هذا متروك؟ يعني حديثه ماذا؟ موضوع. يعني يتورع أن يقول كذاب، وهكذا يقول فلان ماذا؟ متروك، تركوا حديثه. مكذوب ومتروك بنفس المعنى؟ إذا قالوا متروك يعني مكذوب. وقد مرات لا يكون كذابا، لكن يكون ماذا؟ يكون رجل شديد الوهم، فيضع عليه أحاديث وينسبونها، فهو يقولها معهم، فهم يردوا حديثه. لا يريد أن يتهموا أنه هو كذاب بقصد، ولكن كذاب باستغفال. واضح إخواني؟ الإمام البخاري رحمه الله له عبارة، قال: إني لأرجو أن أقابل الله سبحانه وتعالى وليس لأحد علي حسنة غير. فكان يقول دائما إذا قال البخاري عن رجل فيه نظر، فهو ماذا؟ متروك. تشوف عبارته مثلا، يعني بالرغم هذه فيه نظر، مستقر الأمر على ماذا؟ يعني رجل يعني أقل ما. لكن هذه عبارته أشد عبارة يقولها الإمام البخاري في الرجل. فإذا قال عن رجل فيه نظر فهو متروك، هذا من ورعه عليه رحمة الله. تبين أن هذا رجل يعني نعم، هو يقول عن الكذاب فيه نظر، ويقول عن الكذاب. هل يدخل في هذه السبقة الحديث التدليس؟ لا، التدليس سيأتي التدليس. واضح يا إخواني؟ فإذا تخلف شرط العدالة، وهو شرط أو أهم شرط في الموضوع، شرط الصدق، هذا الحديث، هذا الحديث لا قلنا أنه لا تجوز روايته، ولا تجوز حكايته، ولا يجوز تعليمه الناس إلا ببيان فساده. إذا انتشر عليكم أن تكشفوه للناس أن هذا حديث لا يجوز. واضح يا إخواني؟ واضح؟ أحد يريد سؤال هنا؟ إذن كم شرط الآن عندنا؟ من أول شيء؟ من حفظ تعريف الحديث الصحيح غير الذين حفظوه من قبل أو اختبرناهم في ال... ها؟ من قبل. من حفظ تعريف الحديث الصحيح؟ ما اتصل اسمه؟ اتصل إسناده بنقل العبد الضابط عن أوله عن مثله من أوله إلى منتهى من غير علة ولا شذوذ. من غير شذوذ ولا علة. واضح كذلك؟ ما اتصل هو ما اتصل إسناده لا هو الذي يروي عن الضابط عن مثله إلى منتهى ما ذكرت الاتصال. ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. الآن كم شرط صرنا احنا ماخذين؟ الشرط الأول اتصال السند، انتهينا منه وقلنا إذا تخلف اتصال السند يكون الحديث ماذا؟ ضعيف. مش يكون عدم الاتصال الحديث ايش اللي الحديث المرسل ثانيا هذا مش تقول الصحابي انتبهوا قول التابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا لو جزمنا انه اسقط صحابيا لحكمنا على الحديث بالصحه. لو جزمنا انه سقط الصحابي لا قلنا حديث صحيح. نبهنا لهذه لعدم ذكر التابع الواسطه. قد تكون الواسطه صحابي وقد تكون التابعي، فلوجود هذه المظنه ردينا حديثه. إذن المرسل ثانيا، المنقطع ثالثا، المعضل. ثم ذكرنا بعض صور الانقطاع مثل لا ما لكم مثل بلاغات مالك. البارح ذكرنا كذلك معلقات البخاري، هذه كلها حديث فقدت شرط الاتصال. المنقطع، المعضل، المرسل، بلاغات مالك، المعلقات، كل هذه ماذا؟ هذه تخلف فيها اتصال السند فهي أحاديث عند أهل الحديث ماذا؟ ضعيف. فتكلمنا عن المرسل وحكم العلماء فيه وقولهم فيه. الآن تكلمنا عن شرط من الشروط، ثم تكلمنا عن تخلف شرط العدالة. إذا تخلف شرط العدالة وهو شرط الصدق ماذا يكون الحديث؟ يكون الحديث موضوع مكذوب. الآن سؤال لنا ننبه عليه أخطأ فيه عامة من كتب في علم الحديث، أنهم ذكروا الحديث الموضوع تحت باب الحديث الضعيف. واضح إخواني؟ بعض أو كثيرا من المصنفين وأهل الحديث قالوا من أقسام الحديث الضعيف، ما هو الضعيف؟ تخلف شرط في الصحيح. ما هو الضعيف؟ تخلف شرط الصحيح. فقالوا من أقسام الحديث الضعيف الحديث الموضوع، وهذا خطأ. فإن الضعيف فيه وجه لنسبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الموضوع لا تجوز نسبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح إخواني؟ المرسل قد يصل لصحيح، لكن الموضوع ممكن نرفع درجته؟ مش ممكن، هو مكذوب على، ولا تجوز نسبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح إخواني؟ فهذه ننبه عليها ونؤكد عليها. الآن نأتي إلى الشرط الثاني وهو شرط العدالة. شرط ثاني الضبط. الشرط الضبط ما يترتب عليه من الحديث. الآن خذناه نحن لكن ما يترتب عليه شيء. ما هو يعني؟ الشروط ما يترتب عليه من الحديث الآن. إن خذنا أن يكون عدل ضابطا. إيش معنات عدل ضابط البارح؟ ذكرنا ما معنى عدل ضابط. يعني شو ما يترتب عليه من الحديث. الآن إذا سقطت العدالة إيش الحديث بيكون؟ الآن إذا نذكر صفة واحدة من صفات سقوط اللي هو الضبط. الضبط ماذا يترتب عليه من وجود أحاديث غير صحيح؟ فهمتم؟ الآن إذا تخلف شرط الضبط، عندنا الضبط إيش البارحة قلنا؟ أن يكون خطأ وأقل من صواب. أن يكون ضبط إذا حدث من حفظه أيوة متقن، إذا حافظ لما حدث إذا حدث من ذاكرته أو من حفظه. ثانيا وإيش من أتحافظ؟ أن يكون صواب وأكثر. ثانيا إذا حدث من كتابه حدث من كتابه كان متقنا. عرفنا كيف الوهم يدخل على الكتاب, كيف يدخل على الكتاب كيف الوهم. وإذا الآن إذا حدث من حفظه يكون رجل حافظ لما حدث من حفظه. وقلنا فيش إنسان لا ينسى, كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري إني أنسى كما تنسون, لكن درجة الضبط أن تكون عالية حتى ما يدخل من أحاديث ويخلط فيها بعضها على بعض. طيب إذا الآن عندنا الحافظ العالي جدا جدا هو من كان لم لعدت عليه غلطاته. الرجل الثقة أولا من هو أقسام شيء مستوياته. أولا أن تعد أخطاء في الحديث, حدث ب300 حديث, 200 حديث غلط الحديث, حديثين 13 مقبول, 20 مقبول, واضح. فهذا تعد أخطاء. يعني يأتي الشعب بن الحجاج الذي ذكرنا لكم عنه البارحة يعد له 17 خطأ في الحديث, حدث مئات آلاف الأحاديث وعد له 17 خطأ. لما العقيل راح ودور لنا على أخطاء علي بن المديني جاب مثل الأحاديث أخطاء فيها, ومن الذي لا يخطئ؟ إمام عظيم يخطئ في ثلاث أحاديث, يعني شيء لا شيء. فهذا أول أن تعد أخطاءه. ثانيا أن يكون صوابه أكثر من خطأ. فهذا الثقة. طيب الآن هذا الثقة, هذا الثقة طبعا مين الآن نريد أن نعرف مين هم الثقات, نريد أن نعرف من هم الثقات, نريد أن نعرف. أولا الصحابة, فكل الصحابة عندنا ماذا؟ ثقات. لكن ممكن الصحابي يغلط, ممكن. مثال مثلا حتى واحد ما يستغرب انه غلط, ابن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم نكح جويرية وهو محرم. لما سألنا جويرية كما في الصحيح متى نكحك النبي قالت وهو حل. غلط في هذا, واضح اخواني. وهكذا المهم الصحابة يغلطون لكن أغلاطهم مكشوفة معروفة. أبى الله إلا أن يتم دينه. فلما واحد من الصحابة غلط بين لنا صحابي آخر فرجحنا قول الصحابي لمرجح. كيف رجحنا الآن قول جويرية على قول ابن عباس؟ ليش ما رجحنا قول ابن عباس؟ لأن هي حدثت القضية معها فهي أدرى بما حدث معها, فرجحنا كلامها على كلام ابن عباس لأن القضية حدثت معها. والرجل إذا حدثت القصة معه أضبط من الذي يرويها عنه, صاحب البيت أدرى بما فيه. واضح يا إخواني؟ إذن أول درجة من درجات الثقات هم الصحابة. إذن الصحابة لا يسألوا, واحد يتكلم عن الصحابة فهذا لا يلتفت إليه, لا يلتفت إليه. بعض الأئمة يعني أخطأ في كلامه على بعض الصحابة في الرد حديثهم, مثل ابن حزم كما ذكرت لكم البارحة في جمع الرجال الذين تكلم فيهم. فوجدت ابن حزم يتكلم عن عامر الليثي, طب الطفيل عامر الليثي صاحب كان لواء حامل لواء المختار بن عبيد الثقفي, تكلم عليه لكن كل هذا الكلام لا اعتبار له لا قيمة له, فإن الصحابة كلهم عدول. بعض الأحناف رد أحاديث بعض الصحابة قال لأنهم غير فقهاء فمخالف القياس, هذه أسباب لا قيمة لها عند أهل الحديث. هذه مشاكل عند الفقهاء تدبس عليهم إبليس ظنه بأن ردوا بعض الأحاديث لبعض الشبه في قلوبهم. مثلا رد حديث لأنه بخالف القياس عنده, كيف بده يقول قال الصحابي مش فقيه؟ وهكذا. واضح يا إخوة ما لنا في هذه القضية الآن نحن. المهم عندنا الصحابة ثقات. ثانيا هؤلاء قد يكون واحد رضان من التابعين فيهم الخطأ كثيرا, فيهم الخطأ. فالثقات ثانيا قلنا من هؤلاء هم أصحاب الطبقة الأولى من رواة المشايخ. المشايخ كل واحد له تلاميذ، الصحابة إلو تلاميذ، والتابعين إلهم تلاميذ. فدائما الطبقة الأولى من الذين خبروهم وخبرت أحاديثهم قلنا هؤلاء أصحاب الطبقة الأولى. ثم الطبقة الثانية بأن يقال هذا الرجل الأول الطبقة الأولى يمدح بقوله ثقة ثقة. واضح يا أخوة؟ إذا قيل عن الرجل فلان صحابي إيش بكون؟ طيب الآن نشوف درجات، أن يقال عن الرجل، يأتي أهل الحديث أهل الشأن فيقول فلان يقول ثقة ثقة ويكررها، فهذا دل عليه من الرجل إيه؟ هذا من الطبقة الأولى من الرواة، ثقة ثقة. أو كقولهم ثقة ضبط، أو كقولهم ثقة ضبط، أو كقولهم. الآن سنذكر لكم بعض الألفاظ الغريبة عند المحدثين لكن نمر الآن عليها. ثقة ثقة، ثقة ضبط، أو ثقة حافظ. أو فلان لا يسأل عنه، هذه لسه هاي الدرجة الأولى بعد، هذه الدرجة، فلان لا يسأل عنه. واضح؟ من كذلك ألفاظ التوثيق العالية جدا أن يقال حية الوادي. شوف هذه من الألفاظ الغرائب في التوثيق، من الغرائب. نذكر لكم بعضها فقط للمتعة، ولا هذه يعني قليل من يستخدم. مثلا يقال فلان حية الوادي، لأنه هاي الحية لما تكون حية الوادي ما بتخلي حدا يدخل معها، مسيطرة الزعيم يهرب منها كل قادم، فهم شبهوا فلان حية الوادي. فلان هذه ألفاظ غريبة للمحدثين. إذن أولا الصحابة، ثانيا أن تتكرر الكلمة بقولهم ثقة ثقة، ثقة حافظ، ثقة ضابط، لا يسأل عنه، حية الوادي، وهكذا. لا الحديث، الحديث كيف يعتبر الرجل ثقة بما يطلق عليه؟ يقال فلان ماذا؟ يقول صحابي، هذا فلان صحابي، خلاص انتهى. طيب ثالثا المرتبة اللي أدنى من هذا أن يقال الثقة. هذه أقلها، أقل درجة من قولهم ثقة ثقة، ثقة حافظ، أن يقال فلان ثقة. ثم نحن قلنا الثقة اللي هو العدل الضابط، ونحن الآن من الضابط ذكرنا فيه الضابط ثم دخلنا في الثقة. هل هذين المندوبين تحت أن يكون الضابط؟ يعني نحن قلنا الثقة هو العدل الضابط. الآن أذكر لك أنا ألفاظ التوثيق. إيش ألفاظ التوثيق عند العلماء؟ بعدين نتكلم تخلف الضابط. الآن ذكرت لك إيش ألفاظ التوثيق عند العلماء. لما بدهم يوثقوا واحد إيش بيقولوا عنه؟ في الصحابة ثقة، فلان يقول ثقة ثقة. الآن سيأتي مثلا فلان ثقة، فلان نعم. الآن إيش الحديث؟ بعدين نتكلم إذا تخلف الضبط إيش الحديث يكون؟ كذلك من ألفاظ التوثيق ثقة يخطئ، هذه أقل. ثقة يهم، ثقة يهم. هذا الرجل ثقة يخطئ، ليش هالمرتبة؟ إذا انفرد بالحديث وما حد خالف وحديثه ماذا؟ صحيح. لكن هذا الثقة يخطئ والثقة يهم، إذا كان قد خالفه غيره بنقول تعال نشوف من أقوى، مباراه بين اثنين من يغلب، من اللي هو أضبط. واضح يا إخواني؟ وهذه مسألة نتكلم عليها في الحديث الشاذ والحديث المنكر ومشاكله. واضح إخواني؟ طيب الآن هذا إلى هذا المستوى بنطلق على الحديث حديث ماذا؟ نطلق على الحديث صحيح. واضح يا اخوان؟ حديث اذا اطلق العلماء على رجل من هؤلاء، يعني اذا كان الحديث سند فيه مثل هؤلاء الرجال الصحابة وبعدين ثقات الرواة، فنقول عن حديث ماذا؟ صحيح. الآن بتخف درجة الحفظ، بتخف درجة الحفظ، بصير يعني يخطئ ويصيب، كما قالوا تعرف وتنكر، تعرف وتنكر، بصير الرجل بين بين، لكن ما زال هو في درجة المقبول، مش مردود، في درجة المقبول. يعني نتصور أن هؤلاء من 100%، وإن كانت هذه غير موجودة، ما بين 100% إلى درجة 75%، فهذا حديث ماذا؟ هذا حديثه صحيح، يقال حديثه صحيح. كما ترون أبو 75 هذا قد يهم، لكن الأصل أنه ماذا؟ أنه يصيب. أخطاءه بتكون معروفة عند أهل الحديث، 25% اللي أخطأ فيها معروفة، معروفة عارفين، هذه 25% اللي أخطأ فيها حافظينها أهل الحديث، إنه هو رجل ثقة لكن أخطأ في حديث كذا وحديث كذا، عدين له إياها جماعة. مش القضية قضية نزاع، معدودة أحاديث التي أخطأ فيها. الآن قلت الدرجة، صارت 74 73 70% 68، لكن بقي هالدرجة، هذه الدرجة الموهمة. حينئذ إذا خف ضبط الرجل عن حالة الثقة سمي هذا الرجل بماذا؟ بالصدوق. لا، بدخلنا في نوع من أنواع الحديث سنتكلم عليه، وهو الحديث الحسن. هذا المشكلة اللي قلنا لكم عنه، هذا الحديث المشكلة، هو له وجه، الرجل له وجه قريب من أن يكون ضعيفا لكن قريب من أن يكون صحيح، فهذه مرتبة تشغل بال الحكام على الحديث، فهذا هو الحديث الحسن. فإذا خف ضبط الرجل، إذا خف الآن إيش الحديث الحسن؟ إذا خف، وين مشكلة الحديث الحسن؟ وين؟ مش في الكذب والعدالة، هذا كغير، هذا هنا المشكلة وين؟ كل الشروط موجودة، كلها في اتصال سند، والرجل عندنا عدل، وما هو شاذ الحديث ولا مردود ولا إله إلا إنه واحد من رجاله أو مجموعة من رجاله ضبطهم خفيف. مش ضبطهم خفيف يعني مردود، لو مردود بدخل في موضوع الضعيف، ضبطهم أقل من ضبط الثقات، فهذا حديثهم يسمى بالحديث الحسن. وما هو وصف إطلاقي على الرجل الحديث الحسن؟ فلان صدوق. بعضهم ثقة يخطئ يجعله من قبيل، بعضهم بدخل ثقة يخطئ في الحديث الحسن، الصدوق حديثه حسن، صدوق يخطئ حديثه حسن، صدوق يهم حديثه حسن. إذن صدوق، صدوق يهم، صدوق يخطئ. الآن بدنا نعرفكم شو من الصدوق، بلاش واحد ظن صدوق يعني صادق، طب هاي صادق متعلقة بالكاذب ضدها كاذب، فكيف يقال فلان صدوق؟ لفظ مهم كما ترون، صحيح؟ فهمتم؟ فهمتم؟ أعيد الكلام، الآن يقال عن هذا الذي خف ضبطه يقال صدوق. طب احنا قضية الضبط ايش دخلها في كلمة صادق صدوق؟ الأصل كلمة صدوق تدخل في قضية العدالة، أليس كذلك؟ بلى، أليس كذلك؟ بلى. فالآن كيف صدوق قالوا عن هذا؟ ما معنى صدوق؟ يعني لما خبروا أحاديثه وجدوا أحاديثه تصادق أحاديث الثقات. إذن هم الكلام مش عنه صادق ولا كاذب، عن حديثه يقترب من حديث الثقات ولا يقترب. إذن كلمة صدوق هنا متعلقة لا بالشخص ولكن بحديثه. إذن صدوق ما معنى؟ حديثه يصادق. شو ما يصادق؟ واحد صديق لفلان يعني يقترب منه، ملازم له، حديثه يصادق أحاديث الثقات. إذن عندنا الحديث صار عندنا مشكلة، فهمنا، انتهينا من هذا، الآن ندخل في الحسن مشكلته الآن. نعم، صدوق وهم يهم وصديق، ايش يعني هو صدوق؟ أحاديثه تصادق أحاديث الثقات، لكن انتبه له، انتبه له، يقول لك ممكن في هذا الحديث وهم، عليك تراجع. هل هذا الحديث الذي تريد أن تحكم عليه من الأحاديث التي عدت من أوهامه، الأحاديث التي عدت من أخطائه؟ فهو صدوق، أحاديثه تقارب أحاديث الثقات، لكن هو ماذا؟ يكثر وهمه، يكثر، ليس إلى درجة الرد والضعف، إلى درجة ينبغي أن تكون محترزا في الحكم على الحديث. انتبه لها. إذن هي تنبيه من صاحب الخبر، صاحب أهل الشأن، أن تحترز في حديثه، أن تنقب فيه، أن تبحث عن متنه، أن تدرسه، لئلا تغتر بصدق حديثه. أن يكون صادقا، إذن صدوق وصابه بعض الوهم، أصابه بعض الخطأ. فهمتم؟ هذا الحديث الحسن كما ترون حديث يعني مشكلة، يحتاج إلى خلاف. هذا الرجل واحد جاء يحامل ثقة ثقة، نقول له تعال عم ادخل حياك الله، صحيح وده وحديث ثقة، اتفضل، ما فيش عليه كلام، يعني ما فيش فيه بطولة، واضح إخواني؟ وعندنا هنا إخواني كذلك الثقات، رجل مثلا، الرجل روى له الشيخان البخاري ومسلم، فهذا إيش عندنا إحنا؟ قلنا الشيخان لا يروي إلا البخاري، إلا يروي عن الطبقة الأولى وقليلا من الطبقة الثانية. الطبقة الأولى هؤلاء، من الطبقة الثانية هذا الثقة، أو ثقة فيه بعض الخطأ، أخطاء يعني معدودة، ها معدودة، فواضح إخواني؟ فهذا إذا قال فلان من رجال الشيخين، من هم الشيخين في الباب عندنا الآن؟ البخاري ومسلم. ففلان روى له الشيخان، أي أنه قد استشهد في أحاديثه البخاري ومسلم، فهو حديث رجل ماذا؟ رجل قد حاله ثقة وثقيل، ما في زعزع، واضح إخواني؟ فهمتم هذه؟ الآن الحديث الحسن هو من خف ضبط رواته أو بعض رواته، خف ضبطه، واضح إخواني؟ كيف نشأ الحديث الحسن؟ معانا أنتم تمام مستوعبين إيش ماشيين كيف إحنا ماشيين شوي لو؟ مستوعبين الأمور كيف؟ إذا الحديث الحسن ممكن يجي عالم يقول لا هذا الحسن ليس حسن ولكن ضعيف، ممكن؟ ممكن، لأن الرجل أخطأ وإله أخطاء، فممكن واحد يقول لا أنا ما بقبل حديثه هذا، واحد يقول لا أخطأ ومقبول فحديث حسن، واحد يقول لا ليس هو الحسن ولكن هو في الصحيح، ممكن أو غير ممكن؟ إذا هو مرتبة عندنا، عندنا المرتبة الأولى مرتبة الصحيح، المرتبة الثانية مرتبة الضعيف. ما الآن جاءوا لأحاديث صحيحة، هي صحيح لكن لا يعني لا ينبغي أن يطلق عليها صحيح، ها؟ فأخذوا من الصحيح مرتبة، وفي ضعيف يعني ضعفه ينجبر أو لا ينجبر، لا أقول ينجبر، ينجبر في ذاته يعني لا ينجبر بغيره، هذا ماذا؟ رفعوا شوي، أخذوا منه فأخذوا درجة الحسن. إذن هي مرتبة، هذا ما يحتاج. إذن إخواني، إذن إخواني عندنا هذا الصحيح، وجدوا أنه أحاديث الصحيح مراتب، هناك ما هي درجة عالية في الصحة، هناك ما هي درجة هي بالصحيح، هناك درجة تقترب أن رواتها فيهم ضعف، فهذه المرتبة أخذوها وضعوها في الوسط، والضعيف هناك مرتبة، يعني وش ما في بينهما برزخ لا يبغيان، واضح؟ ما هو حد مثل حد السيف، قضية اعتبارية عندنا أشخاص، واضح إخواني؟ فهذه أخذوها وضعوها في مرتبة اسمها الحديث الحسن. هذا الحديث الحسن يا إخواني كما قلنا لكم هو مجال اختلاف العلماء وأنظارهم، أي تفاوت أنظارهم. فهذا الحديث الحسن لم يكن هذا اللفظ قد شاع بين أهل العلم، لم يكونوا يعرفون أولا يطلقوا إلا حديث صحيح وضعيف، حديث صحيح وضعيف، لكن كانوا يستعملون هذا حديث جيد، هذا حديث حسن قليل جدا، حتى جاء الإمام الترمذي صاحب السنن أبو عيسى الضرير فأفاض في استخدامه، استفاض في استخدام الحديث الحسن، فصار بعد ذلك لفظ شائع في الحديث، واضح يا إخواني؟ الآن عندنا حديث، عندنا حديث، تبيه الآن ندخل لباب جديد. فهمنا الحديث الحسن؟ ما هو الحديث الحسن؟ فهمنا. طيب عندنا رجل خف ضبط هذا أبو اللي عندنا صدوق أو صدوق يهم حديث من الأحاديث بين أيدينا مثل الأذنان من الرأس مثلا الأذنان من الرأس. عندنا هذا الحديث له رواية صحابي تابعي تابعي أول تابعي تابعي واضح إخواني؟ هاجينا على هذا الصحابي ثقة، هاجينا للتابعي وجدنا ثقة، وجدنا الذي يروي عن التابعي تابعي التابعي وجدنا من هذا الصنف اللي هو صديق. فالحديث بذاته إيش بتروح تقول عنه أنت؟ حسن فهمنا؟ لكن إحنا دورنا لهذا الأذنان من الرأس وجدنا له سند ثاني، لأنه واضح إخواني؟ وجدنا له سند ثاني الأذنان من الرأس، وجدنا نفس الصحابي. هذا الآن عندنا حديث حسن. هل قبل ذلك، قبل أن نخوض، هل الحديث الحسن يحتج به؟ يحتج به، لأنه غلبة الظن، إن غلبة الظن الاحتجاج هي قضية غلبة الظن، فالحديث الحسن هو حجة في الأحكام. ها انتبهوا، لابد منها، كما هو الصحيح. الصحيح والحسن حجة في الأحكام، لأنه غلبة الأحكام كيف تؤخذ، باليقين أم بغلبة الظن؟ غلبة الظن. فلما تقول حديث حسن هذا بتعمل به وبتعتقده؟ نعم تعمل به وتعتقده. الآن جينا الحديث مثلنا من الرأس، وجدنا الصحابي والتابعي، وجدنا هذا، وجدنا الرجل معاه، مع هذا التابعي اللي خلانا ينزل الحديث من درجة الصحيح لدرجة الحسن، وجدنا في نفس طبقته صديق له تلميذ لهذا التابعي روى معه، ومرتبة هذا الرجل مثل مرتبة هذا الرجل، صار عندنا اثنين ضعفاء، لكن مش ضعفاء، اثنين يعني صدوقون يهم. فهذا نفس هذا حديث حسن وهذا حديث حسن، جمعنا اثنين فطلع لازم نرفعه، لازم هذا الرجل نشلوا مع بعض اثنين فوصلوا الى، لكن مش صحيح، مش واحد صحيح ولا واحد صحيح، اثنين كل واحد لوحده يقال حديث حسن حديث حسن، لكن لما جمعنا اثنين بدنا الحديث الآن الأذنان من الرأس ايش وصل معنا؟ وصل الى صحيح لغيره. الحديث الأول إنما الأعمال بالنيات صحيح لذاته، السند لوحده منفردا سند ماذا؟ صحيح، لكن هنا كل سند على الانفراد حسن، جمعنا اثنين فلازم نرفع درجته، ما بصيرش مع اثنين. الآن شهد له، هذا شهد له، واضح إخواني؟ شهد له أنه قد حفظ هنا، شهد له أنه حفظ في هذا الحديث، ودرجة قبولنا لهذا الحفظ عالية ولا متوسطة بعد درجة حسن؟ عالية، لأن واحد شهد له قال نعم هو رجل بغلط، بس هالمرة أنا وياك معنا مع بعض صحيح، فلازم نرفع درجة الحديث، فصار أن الحديث صحيح لغيره. إذن الصحيح لغيره هو ما كان فيه ضعفا يسيرا في ذاته جاء ما يقويه، واضح إخواني؟ فهذا الصحيح لغيره، صحيح لغيره. إذن الحسن ما تعريفه على الصحيح؟ الحسن هو بعض رواة حديثه. الصحيح لغيره هو الحديث الحسن زائد ما يشهد له، وجاء ما يشهد له من طريق آخر. إذن الحديث الصحيح لغيره هو حسن لذاته، هو حسن لذاته لكن صحيح لغيره. فإذا انفرد ماذا؟ إذا انفرد كل واحد حسن لذاته، لكن جاء يستشهد حسن لذاته تربية، صح؟ حسن لذاته ضرب حسن لذاته اثنين، يلا يا جماعة نشد، رفعنا الحديث لدرجة الحديث الصحيح لكن صحيح لغيره، أخف من درجة الحديث الذي بنفسه قد أثبت قوته وصلاحيته. الآن صارت عندنا الحديث إذا خف ضبطه ضبط خف ضبطه لكن بقي في درجة ماذا؟ الضبط خف لكن بقي في درجة المقبول بعد الصحيح والحسن، هذا الحسن الصحيح درجة عالية مقبولة لنفسه وعالية ولا كلام عليها، الحسن خف ضبطه لكن بقيت في درجة ماذا؟ القبول حجة بعد. واضح إخواني؟ وسنأتي في الدرس القادم إذا خف ضبطه أكثر ونأتي إلى الحديث الباجر. واضح إخواني؟ فهمتم؟ الآن قبل أن نقرأ سنضطر أن نشرح لكم شيئا في القراءة، فنشرحها لكم مش أن نقرأها، هذا انتهينا منه. الآن نأتي للقراءة، احنا درسنا قسمين، قسم نشرح فيه وقسم نقرأ، لأنه احنا سبقنا في الشرح سابقين القراءة، لكن القراءة فيها فوائد عظيمة لابد أن نقرأ. فنحن الآن تحت باب الزيادات، باب الزيادات على الصحيحين، ففيها بعض المسائل العلمية التي تحتاج إلى الشرح على اللوح على السبورة، نشرحها لكم. إذا أطلق صحيح فهو صحيح لذاته، الحسن حسن لذاته. طيب عندنا احنا كنا نتكلم في القراءة عن البخاري ومن ومسلم، عدد الصحيح البخاري وكيف كتبه وكيف كذا. فالآن بعد ما مات الإمام البخاري ومات الإمام مسلم، العلماء احتفوا كثيرا بكتابيهما، احتفوا عظيم، فأنشأوا فن خاص لهذين الصحيحين، سمي هذا الفن بالمستخرجات. ما هي هذا الفن؟ فن علمي حديثي متعلق باحتفاء العلماء بالصحيحين، سمي هذا الفن بالمستخرج. ما هو المستخرج؟ ما هو المستخرج؟ انتبهوا إخواني، البخاري يروي حديث عن شيخه ثم عن شيخ شيخه ثم يتتابع السند حتى يصل إلى القائل وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة. واضح إخواني؟ كذلك مسلم، يأتي مسلم فيروي عن شيخه وشيخه بيروي عن شيخ شيخه إلى القائل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الصحابة. أجوا بعدين علماء قلنا ليحتفوا بالصحيحين وليثبتوا إن البخاري ومسلم هذا المتن الذي جاءوا به لم يكن فقط من هذا الطريق، لكن روي من طريق كثيرة، ليعطوا الاطمئنان للناس انه هؤلاء الثقات لم يخطئوا في هذا الحديث، لم يكن الثقة قد يخطئ، فمشان يعطوا الاطمئنان للناس يا جماعة هؤلاء الثقات ما اخطأوا. فيأتي من بعد البخاري رجل مثل ابو نعيم الاصفهاني مثلا، ابو نعيم او الاسماعيلي، هؤلاء أئمة من أئمة الحديث، جاءوا معاصرين للبخاري، معاصرين لهم، عاشوا في حياتهم، من تلاميذهم لا بعدهم، فيجي على نفس متن الحديث اللي رواه البخاري. طبعا لو فرضنا هذا الشيخ واحد روى عن شيخ اثنين، روى عن شيخ ثلاث، عادة إذا طال السند بين البخاري ومسلم يروي كمان عن تابعي ثم عن صحابي ثم القوم، صحيح؟ يعني ثلاثيات البخاري الإمام أحمد مشهودة وهكذا. فيأتي البخاري راويا عن شيخه البخاري، يأتي أبو نعيم الصهيني يقول طيب هل روانا حديث المتن، فيأتي هذا المحدث الذي جاء بعد البخاري زمنا فيأتي إلى الحديث هذا فيبحث له عن سند آخر، لأنه الشيخ مش جالس مع تلميذ بعطي الحديث، يدرس أمام ناس في كل حديث له عشرات التلاميذ، الحديث قد يرويه عشرة عشرين ثلاثين وهكذا، واضح؟ فهو هذا أبو نعيم الصهاني يبحث عن سند آخر ليس فيه شيخ البخاري أو ليس فيه لا شيخ البخاري ولا شيخ شيخه، ولكن فيه الشيخ الثالث، فيه المرتبة الثالثة أو المرتبة الثانية. إما يأتي إلى سند لا يوجد فيه من شيخ البخاري، فيكون هذا الحديث التقى مع من؟ التقى مع شيخه. أو ليس هذا الحديث لا يلتقي لا مع شيخ البخاري ولا مع شيخ شيخه، ولكن يلتقي مع الإمام الثالث في مسند البخاري ويواصل بنفس السند إلى نفس القول إلى نفس المتن. إذن هذا المستخرج هو أن يروى الحديث. فهمنا هذا؟ فهمنا؟ اتبع احنا بطريقتنا. ايش المستخرج؟ أن يروي صاحب المستخرج لهذا العالم اللي قام بهذا الدور، أن يروي صاحب المستخرج حديث البخاري أو مسلم بسند يسقط فيه، يسقط فيه يعني يسقط بمعنى لا يوجد ولا جايب شيوخ آخرين، يسقط فيه الإمام جزما، بيسقط فيه الإمام البخاري جزما بقيمه وشيخه جزما، بيسقط البخاري وشيخه، ومرات بيسقط كمان من أو الإمام وشيخه أن يروي صاحب المستخرج حديث البخاري أو مسلم بسند يسقط فيه الإمام وشيخه أو الإمام وشيخه وشيخ شيخه، ثم يتابع على نفس السند. مش بضاع، هو بدور على حديث نعم بكون رجال آخرين يحل محلهم رجال آخرين. إنه على نفس السنة، بتابع على نفس السنة. يقصد يعني وكلمة يقصد يعني الصحيح ويحل محلهم رجالا ثم يتابع بشيوخ أخر، بشيوخ أخر. طبعا ليش الآن هي مش قضية متعة، فيها فوائد أنا أذكر فوائدها. إذا ما هو المستخرج؟ هو أن يأتي إمام متأخر صاحب المستخرج ويروي لنا نفس المتن لكن بنفس السند، مع إسقاط صاحب المصنف بخاري أو مسلم مع شيخه جزما، ويلتقي مع شيخ شيخه أو يسقط شيخه وشيخ شيخه ويلتقي فيما بعده. الآن أهداف كثيرة، أهداف المستخرجات الآن. ما هي فوائد المستخرجات؟ إلى فوائد، فهمتم إخوان؟ الآن فوائد هذا لما يروح يألف بيجيب كل أحاديث البخاري وبصنع فيها هذا الصنيع، ثم يروح يألف كتاب يسميه المستخرج على الصحيحين أو المستخرج على صحيح الإمام البخاري، إذا كان قصر على ما صحيح البخاري، لكن عامة ما ألف اشتغلوا في الصحيحين، الاستخراج على الصحيحين، يعني خرج للسند طريقا آخر، طلع لنا طريق آخر. لماذا؟ الآن نعرف شو السبب. البارحة تذكرون لما سألتوني عن حديث هشام بن عمار، كيف عرفنا انه الامام البخاري انه مش منقطع هذا الحديث؟ كيف عرفنا؟ مش قلنا جل الامام بن حزم قال هشام بن عمار البخاري عن هشام بن عمار هذا منقطع؟ كيف عرفنا انه مش منقطع؟ بصاحب المستخرج، راح لهذا الحديث جاب لنا سند اخر متصل في اسقاط البخاري واسقاط هشام بن عمار الى شيخه، فعرفنا انه هذا الحديث موصول. إذن فائدة من فوائد المستخرجات لشواهد للصحيحين أو لأحدهم، تشهد للحديث أنه اطمئنوا يا جماعة لم يخطئ هذا الثقة، ففي طرق أخرى. صحيح. الفوائد الثانية، وهذه هي من أعظم الفوائد، وهي أنه هو كما سيأتي في باب اسمه باب زيادة الثقة. يعني مرات الحديث يرويه صاحب الصحيحين بجزء منه، كما هي عادة البخاري يرويه بجزء، وقد يسقط لفظة، وقد يأتي لفظة أخرى مفسرة، هي موجودة في اللفظ كما هو لكن لفظة مفسرة زائدة. فهذه المستخرجات فيها فوائد زيادات بعض الأحاديث. إذن لماذا فهمتم ايش استخرج الحديث؟ يعني أذكر لكم شيئا، مثلا الآن الحديث الذي ذكرته البارحة سريعا جدا، هي الزوائد كثيرة، الزوائد الحديث الذي ذكرناه إنما الأعمال بالنيات، وإنما فلو اقتصر البخاري لنا على قوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها كما افتتح كتابه لدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، صاحب المستخرج لا يرويه بإزالة هذه اللفظة ولكن بوجودها. إذن عرفنا أن الحديث في زيادة فيه، في زيادة فيه. واضح إخواني؟ إذن إيش فائدة المستخرج؟ زيادات ألفاظ مفسرة للحديث، مفسرة للحديث. هي الألفاظ ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس مرات بسقطها، مرات المحدث بيروي بجزء من الحديث لا يرويه كله. واضح إخواني؟ نعم، مرات يتعمد الإمام ومرات ينسى يهم بعض اللفظ، لكن اللفظ لا يضر الحديث. لا، إلا الآن نذكر أسباب تقطيع الحديث. إذا قطع الحديث فأفسد معناه هذا يعد كذبا، لكن هنا ما أفسد المعنى. واضح؟ مثلا لا يجوز إسقاط الاستثناء، أن يذكر الحديث ويقول إلا وروح يزيل للمحدث إلا، لا يجوز، لأنه لا يتم المعنى إلا بها. واضح؟ هذه ستأتي في زيادات الثقة. كتاب الحل ميتاته، الطهور ماءه في الحل ميتاته. إذن فهمنا إخواني زيادات ألفاظ مفسرة للحديث، بيزيد لنا الرجل ألفاظ لم يروي هذا الشيخ رواها الشيخ الآخر، فبتبقي ضوء على معنى الحديث، لكن ما بيكون الأول مفسد بعدم وجود هذه الزيادة. إذن هاي فوائد. واضح إخواني؟ طبعا هي القصد أنه يعطيك الاطمئنان، الشواهد أنه يقول لك اطمئن أنه في أسانيد أخرى. اللي خرج المستخرج السند الثاني، الأشخاص هذين لا يقووا على لأنهم هم جاءت عن طريقهم، لابد أن يكونوا ثقات، هم أصلا في أنفسهم ثقات، أصحاب الصحيحين رجال صحيحين ثقات، ومن يروي له صاحب المستخرج يكون ثقة. فإذا كان فيه ضعف كان هذا الصحيح مقوي له، إنه الرجل الذي يهم قد حفظ هذه المرة. الآن إذا فهمتم ما هي المستخرجات؟ المستخرجات كيف قام بهذا العمل؟ محدد كل هو فقط البخاري راح ألف كتابه وبتظن أنه طلعوا للطباعة ويا ناس اقروا؟ هذا ما كان هذا إلا يومنا هذا. كان هناك لا يقبل الرجل حديثه حتى يسمعه من الشيخ، يعني البخاري لما ألف كتابه أسمعه لتلاميذه، فلما في تلاميذ البخاري سمعوا هذا الحديث، سمعوا هذا الكتاب، فهم يروون البخاري عن طريق سماعهم مش عن طريق شراء الكتاب من المكتبة. فهمتم؟ يعني الإمام مالك كتب صحيح الموطأ، لكن لما رووا عنه الموطأ ما رووه راح اشتراه من المكتبة وقال والله الإمام مالك يقول كذا وكذا. لا يحل لأحد كان أن يروي ما في الموطأ حتى يعرضه على الإمام، يروح يقرأ على الإمام فيقول قرأت عليه فيعطي إجازة، أو يجلس مالك ويقرأ عليه الموطأ فيروح يروي الموطأ بالرواية. فالآن كيف الإمام البخاري أبو نعيم بينه وبين البخاري مفاوض رجال، فسمع صحيح البخاري عن طريق الرجال أليس كذلك؟ فهو له سند إلى من؟ سند إلى البخاري ليروي صحيحه، ولكن هو ما فيش غير البخاري، هو سمع الحديث ليس فقط عن طريق صحيح البخاري، سمع عن طريق شيوخ أخر. حسان سمع هذا الحديث عن طريق شيوخ آخرين. البخاري كان تلميذا عند هذا الشيخ، وهذا الشيخ ليس فقط هو التلميذ الوحيد الذي روى عن الشيخ الأول، هناك مشايخ كثر. واضح؟ فهمتم؟ قضية رجال يقومون بها. هناك فائدة ثالثة نبهتنا إليها، وهو أن مرات البخاري يروي عن شيخه وشيخه يروي عن شيخ شيخه إلى هذا الشيخ الآخر، فصاحب المستخرج ممكن يكون هذا الشيخ سمع عن هذا الرجل وسمع عن هذا الرجل لأنه لم يرحل إليه، لكن ممكن في رجل معمر أو رحال في طلب الحديث، عمر طويل ورحال في طلب الحديث، سمع من هذا الشيخ، واضح؟ وسمع منه من هو في طبقة البخاري، يعني هو اتجاوز اثنين أو واحد، قد يكون سمع هذا الشيخ وسمع هذا الشيخ من هو في طبقة البخاري، فبدل أن يكون الحديث قد وصل إلى البخاري عن طريق اثنين حتى وصل لهذا الشيخ، إنما وصل عن طريق رجل واحد وهو من طبقة البخاري. فإحنا بدل ما نروح نتغلب في الحكم على شخصين ونشوف أخبارهم، يصلنا الحديث عن طريق شخص واحد، وهذا ما يسمى بالحديث العالي. يعني مرات الحديث ممكن أنت جالس الآن، ممكن الحديث الآن بين أيدينا، أنت الآن تسمع خبر مني، جالس أبو جعفر سمع خبر مني، راع البيت حدث صديقه، صديقه كان إسلام ما بده يجي عند أبو قتادة ويسمع منه، فبقول يكفي خلص أبو جعفر ثقة أخبرنا به. الآن يأتي شخص آخر ويأخذه من الشخص الآخر، وممكن أن يرحل إليك فيسمع منك الخبر، وممكن هو أن يرحل إليه فيسمع مني نفس الخبر، واضح أخي؟ ومرات لا، أنت سمعت هذا ليس لسبب أنه الرحلة، ولكن عمرك طال، أنت عمرك طال، فرحل الرجل إليك، سمع أنك تحدث حديث، يعني هو في بلده في اليمن سمع عن صحابي أنه يحدث بهذا الحديث من شخص، فبدل أن يقف جالس في اليمن ليسمع هذا الحديث عن طريق واسطة، لا، بركب الدابة وبيحمل حاله بروح للصحابي بيقول له حدثني بهذا الحديث، فأسقط واسطة. الآخر اللي بقي جالس في اليمن أو اللي عمره أو الذي لم يدرك الصحابي ممكن مات، هذا وصل، وقد يكون قرينه، قد يكون قرينه في نفس الطبقة، بينهم 10 سنين 5 سنوات 10 سنوات مقبولة، فيسمع عن طريق رجال عن طريق واسطة لهذا الرجل. فالأول بينه وبين الحديث رجل رجلين، الآخر بينه 5 رجال، فإذا ارتفع عدد الرجال في السند إذا كثروا سمنا حديث نازل، وإذا قل عدد الرجال سمنا حديث عالي. هذا الفرق بين الحديث العالي والنازل. إذن العالي ما هو؟ إذا قل عدد رجال الإسناد، والنازل ضده إذا زاد عدد رجال الإسناد. إذا مرات من فوائد أبو نعيم إنه إيش بيسوي لنا؟ يجيب لنا سند عالي، بدل ما يروي لنا البخاري عن رجلين بيجيب رجل معمر هنا من طبقة البخاري سمع عن طبقة واحدة إلى الشيخ المذكور في الحديث. العالي إذا قل عدد رجال الإسناد، النازل إذا من أجل طلب الحديث العالي إيش قامت؟ حركة الرحلة في طلب الحديث. إذن الرحلة التي نشأت في طلب الحديث سببها البحث عن الحديث العالي، حتى هو يكون قريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قريب. ها، صور الإمام أحمد في القرن الثالث الهجري وبينه وبين النبي 3 رجال، طاف في البلدان، حرك، راح، جاء، راح اليمن، راح هذا، بده يلحق الرجال، بخلاف من بقي في بلده. لما روح الإمام أحمد حدثه، فصار بينه وبين أحمد بن زاد رجل في طبقة الإسناد. طبعا الحديث العالي يعتبر شرف عندهم، واضح إخواني؟ فهمتم؟ لا، المتأخرين بعدين نتكلم عليهم، المتأخرين صاروا لا يروون الحديث لمجرد الحديث، صارت تروى الكتب، صارت تروى الكتب، وكذلك الكتب فيها إسناد عالي وإسناد نازل نفس الطريق، لكن الآن لا ضرورة لإكثار الكلام فيها. الحديث العالي يعتبر أكثر صحة من الحديث النازل؟ لا، وفقط عدد رجال. لكن بعض اطمئنان اذا كان ثقه اطمئنان اكثر. وبعدين افتخار لنفس الرجل. يا جماعه انا فيش بيني وبيننا بين الرجلين. يعني انت طيب من سمع منك يا رجل اطمئنان؟ مين انت؟ من تخبر؟ قال اخبرني ابو جعفر. ابو جعفر عن ابي محمد. ابو محمد عن ابو خالد. يعني غلبتنا. بخلاف نقول انا سمعت منه مباشره. اطمئنان في فخر. هو نفس المتن. هو الاسناد العالي والنازل هو امر نسبي في نفس الحديث الواحد. نفس الحديث الواحد. لانه مرات حديث لا يمكن الا يكون نازلا ولا يمكن الا يكون عاليا. فقضيه الاسناد العالي بالنسبه الى ذات المتن امر نسبي لذات المتن. طيب فهمنا ايش مستخرجة؟ لا في عمرين. اكثرنا عليكم اليوم اخواني؟ اكثرنا؟ لكن لابد من امر اخر قبل القراءة. قلنا البارحة ايها المشايخ، قلنا البارحة ان بعض العلماء انتقد على البخاري ومسلم انهم رووا احاديث صحيحة لكن تركوا احاديث صحيحة هي بنفس الدرجة من الصحة. مثل ما الدارقطني في كتابه ماذا؟ الإلزامات. يعني ألزم البخاري ومسلم بإخراج أسانيد صحيحة لم يخرجاها في الصحيح لكن هي درجة عالية من الصحة. واضح؟ جاء رجل اسمه الحاكم النيسابوري وقال أنا جمعت أحاديث بنفس درجة البخاري ومسلم ما أخرجاها، فاستدركت عليهم أحاديث صحيحة على شرطهم، على شرط البخاري ومسلم، لكن ليست هي في صحيح. فسمى كتابه المستدرك على الصحيح. لكن هذا بنقول له يا حاكم عليك رحمة الله، اصلا لم يلتزم البخاري ومسلم ان يخرجا كل حديث صحيح، ليش تستدرك عليهم؟ اليس كذلك؟ احنا قلنا البارحه لم يقل البخاري انا كل حديث صحيح اعتقد وضعته في هذا الصحيح، ولا كذلك الامام مسلم. فاول رد على الحاكم يقال له لماذا تستدرك؟ يعني يستدرك على من؟ يستدرك على من جزم انه لم يفته شيئا. لكنهم قالوا احنا حديث صحيح كثير صحناها وهي صحيحه ودرجه عليها من الصحه، فلا ينبغي أن تقول أنت ما أستدرك عليهم. الشيء الآخر، الشيء الآخر الحاكم أنه قال عن أحاديث أنها صحيحة على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو على شرطهما، لكن في الحقيقة لما حققوا فيها العلماء قلت لا على شرط البخاري ولا على شرط مسلم ولا على شرطهما، ولا قريبة من الحسن ولا قريبة من الضعيف، طلعت موضوعة. مثل حديث مثلا، مثل حديث انتقد العلماء، هو العالم جيد ما دام انت متخبي في بيتك ما حدا يدري عنك، لكن تألف كتاب وتطلعه يمسكوه الرجال، فمن ألف فقد استهدف. بيجيبوه طلع كتاب يقولوا تعال تدخل المحرقه جوا وبدخلوه في النار، في شغل، في رجال يشتغلون بهذا. فوجدوا احاديث يعني قالوا له يا انت عظيم امام صحيح كبير، لكن يعني وقعت في اخطاء شنيعه، منها انك حتى في حديث موضوع وتستدرك على البخاري ومسلم، مثل حديث مثلا لولاك ما خلقت الافلاك. لولاك على لولا رسول الله. الحديث هذا موضوع، لكن وضعه ليس بوجود كذاب، ولكن ايش السبب الوضع الثاني؟ سبب الوضع اما ان يكذب واما ان يخطئ. هذا مما اخطا فيه الرواه في نسبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. البعض ولا بعض الاحاديث؟ لا احاديث كثيره، انا تعبت. فسامحوني، نكمل لكم غدا وجزاكم الله خير، واجلوا اسئلتكم الى غد، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.